قال السيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الأصول الست: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاده وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالي. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذا الأصل الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الأصول العظيمة التي بينها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء، تمييز العالم من غير العالم والفقيه من غير الفقيه. وهذا يتميز بمعرفة أولا ما هو العلم. إذا عرف ما هو العلم عرف من هو العالم. العلم هو إذا أطلق فهو علم الكتاب والسنة، علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، وهو معرفة الهدى بدليله كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فالعلم الحقيقي هو هذا، هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام من أدلة، معرفة كيف يعني الاعتقاد الصحيح، معرفة الاعتقاد الصحيح، العبادة الصحيحة والمعاملة الصحيحة وهكذا. العلم والعلم بكتاب الله لفظا ومعنى، والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. فإن العالم لا يكون عالما حتى يعمل بعلمه، أما مجرد المعرفة بدون عمل فإن هذا لا يكون هذا الشخص بهذا من أهل العلم، وإن كان لديه من المعلومات ما لديه. إذن أولا العلم هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الاستعانة بعد ذلك لمعرفة أقوال أئمة العلم أئمة الدين كل ذي فنه وشأنه الذي يحسنه، وإدراك ذلك والاستعانة بأفهامه على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. والعمل بهذا العلم والدعوة إليه والصبر في سبيل ذلك في سبيل ذلك كله. هذا هو العلم، هو العلم النافع، هو العلم الحقيقي الذي وصف الله عز وجل أهله في قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحقيقة العلم ورأس العلم هو خشية الله سبحانه وتعالى. العلم الذي يورد معرفة الله وخشية الله عز وجل والإنابة إليه والتوكل عليه وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلم الذي جاءت النصوص الكثيرة الثناء على أهله، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله عز وجل استشهد بملائكته وأهل العلم على أعظم مشهود هو وحدانيته سبحانه وتعالى. وفي هذا شرف، وأيما شرف لأهل العلم وبيان وتنويه بفضلهم ومكانتهم. الله عز وجل فضل آدم على الملائكة بماذا؟ بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها وهو معلوم. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء هم العالمون بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعرفون ألفاظه ومعانيه، وهكذا السنة يحفظون الألفاظ ويحفظون المعاني ويتفقهون في ذلك، والمصطلح والفقه ما يتوصلون به إلى نصوص الكتاب والسنة والاجتهاد فيها والاستنباط منها. فقال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل العلم هم أهل الاستنباط وأهل المعرفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين جمعوا بين العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك، فأورثهم هذا خشية الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والدعوة إلى سبيله والصبر في سبيل ذلك كله. هذا هو العلم الحقيقي الذي أثنى الله عز وجل على أصحابه. وهكذا الفقه، الفقه الحقيقي، وبمعنى العلم الفقه الأكبر والفقه الأصغر، الفقه الاعتقاد الذي يعظم، الفقه العبادات والمعاملات. هذا هو العلم الذي يتنافس فيه المتنافسون. وقد التبس على كثير من الناس هذا الأمر، وظنوا أن العالم هو كثير المعلومات ولو كان غير عامل في علمه. وهذا في الحقيقة ذمه الله، قال عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم قالوا اليهود، عملوا علموا ولم يعملوا بعلمهم. ولهذا قال سفيان أو غيره من السلف: من لم يعمل بعلمه من هذه الأمة فيه شبه باليهود. وهكذا في سورة البقرة ذكر الله عز وجل هذا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بأجل ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. الذي يخلط الحق بالباطل ويلبس الباطل بالحق ليرود، هذا ليس من شأن اهل العلم، وله من طريقة اهل العلم، وانه من طريقة اليهود ومن شابههم من اهل البدع الذين يلبسون الحق بالباطل، يلبسون السنة بالبدعة، وهكذا يكتمون الحق. فهم اما ان يكتمون الحق فلا يظهروه إذا كان هذا دليلا عليهم وحجة عليهم، أو أنهم يأتون بشيء من الحق وشيء من الباطل فيلتبس الحق بالباطل. هذا طريقة اليهود، ومن تابعهم من أهل البدع، فلا يوجد مبتدع إلا وعنده هذه الصفة، إما أنه يلبس الحق بالباطل أو يكتم الحق أو بعض من الحق لابد. أما أهل العلم فهم لا يلبسون الحق بالباطل، بل يبينون الحق بدليله، والباطل يردون عليه ويكسبونه، وكذلك ما يكتمون شيء من النصوص ولا يكتمون شيء من الحق، بل يبينون كل ذلك. هذا من صفات العلماء الحقيقيين، حتى يعرف الشخص من هو العالم. وهكذا قال الله عز وجل ذلك: أتأمرون الناس بما تلبس الحق بالباطل ما كنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا أيضا في بيان صفات أهل العلم الحقيقية، وهو أن العالم يأمر الناس ويأتي ما أمرهم به وينهاهم عن المنكر وينتهي قبلهم عن ذلك. أما صفات الصفات تكون بعكس ذلك فهذا صفات أهل الجهل، ولو كان عنده من العلم ما عنده فهو يأمر بالشيء ولا يأتيه، من الخير ونعى المنكر ويأتيه. هذا من صفات اليهود، من صفات علماء السوء، إنهم في الحقيقة ليسوا علماء وليسوا فقهاء، فإنما العالم الفقيه هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، وهذه الخشية لا تحصل له إلا بالعلم الصحيح، في علم العقيدة المبني والمستقى في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما أجمع عليه السلف الصالح. في هذا العلم والتعلم يحصل له الخشية شيئا فشيئا، كلما ازداد من هذا العلم استنار قلبه، وكلما ازداد من هذا الوحي وهذا الخير العظيم الذي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما استنار قلبه وحصلت له معرفة بالله عز وجل ومعرفة بشرعه وبأحكامه، ازداد بذلك إيمانه ويقينه، وازداد بذلك خشيته، فيكون بهذا من أهل العلم. والناس في هذا تفاوتون تفاوتا عظيما. فهناك من بلغ الغاية في هذا، هم أئمة الدين، أئمة الهدى في كل زمان ومكان، وإن كانوا في كلما أتى زمان كانوا أقل مما قبله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام حديث معاوية في الصحيح: ثم يأتي أقوام يفتون الناس بآرائهم فيضلون ظلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قال من يريد بالله خيرا يفقهه في الدين. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولا تنزعه بموت العلماء، فإذا مات العلماء لم يبق، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. هذا دليل على أن أهل العلم في قلة، كلما مر الزمان ويعني تقدم العهد تقادم كلما قل أهل العلم. نعم يكثر أهل الشهادات ويكثر أهل القيل والقال ويكثر أهل الكلام، لكن أهل العلم الحقيقي هو العلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه، والعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، والعلم بالإسلام وأحكامه أصولا وفروعا، علماء بهذه الصفة العاملون بذلك لخشية الله، هؤلاء قليل جدا قليل، وكلما أسألوا زمن كانوا أقل من القليل، حتى ينتهوا، حتى إذا لا يوجد إلا في كل يعني مكان عالم بعيد متباعد كما نرى في هذا الزمان. وإن كان ولله الحمد يبقى لا بد يبقى من أهل العلم كان يقلون، لكن يبقى حتى يأتي الله عز وجل بأمره عندما يسر ريح السلام تكمل أرواح المؤمنين، لا تزال طائفة أمة الحق منصورة إلى قيام الساعة. فما زالت هذه الطائفة فهذا الدليل على بقاء أهل العلم وأهل الاجتهاد وأهل الاستنباط، لكنهم يضلون وينذرون. والواجب على المسلم البحث عن هؤلاء وطلبهم والاجتهاد في لقيهم والسمع منهم قبل موتهم، كما قال الدرداء: وبال علمائكم وموتون وجهالكم لا يتعلمون. ومن صفات أهل العلم أنهم تلقوا العلم عن أهله عن العلماء وليس عن الكتب فقط، وإنما تلقونه من أهل العلم. العلم تلقي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل تلقاه من الله عز وجل، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه للصحابة، وآتوا الصحابة تلقوه من الرسول، تلقى منه التابعون، وهو سلسلة إلى يومنا هذا. العالم الأول المتأخر يأخذ عن السابق، وهكذا. هذا هو العلم، ثقة عن الثقة للنبي صلى الله عليه وسلم، علم بالآثار، العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس العلم بكثرة الكلام وتشكيكه وتفريع المسائل وما أشبه ذلك. إنما العلم هو بمعرفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا عن أهله الراسخين فيه، وتربية النفس عليه والعمل به والدعوة إليه. هكذا يكون إنسان من أهل العلم يتنافس في هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفات أهل العلم أنهم يأخذون بالأدلة والنصوص، ويبتعدون عن الآراء والاستنباطات والاجتهادات التي لا تنبع نصوص أو تصادم النصوص. هذا من صفات أهل العلم حقا، والعكس بالعكس. الذي لا يهتم بالنصوص ولا يعتني بالأدلة هذا يهتم أهل العلم، الذي حظه فقط معرفة أقوال هكذا بدون معرفة أدلة بها هذا لا يكون علم. لأن العلم معرفة الهدى بدليله، العلم الذي ينشأ عن دليل وعن نص هذا هو العلم. أما مجرد معرفة أحكام ومعرفة أقوال بدون معرفة أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى علم. إذن لو تتبعنا كتاب الله صلى الله عليه وسلم سنجد أن صفات أهل العلم واضحة بينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لغلبة الجهل وكثرة الباطل ودعاة أهل الباطل التبس الحق في الباطل كثير من الناس، والتبس أهل العلم بأهل الجهل، والتبس أهل الفقه حقا بأهل البدع وأهل الأقوال التي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبح كثير من الناس لا يميز بين هذا وهذا ولا يعرف. السبب أنه لم يعرف صفات أهل العلم حقا، ولو عرف حقا لعرف أهل العلم، أنك إذا عرفت الحق عرفت أهله. ونسأل الله سبحانه وتعالى، الكلام في هذا حقيقة يطول ويطول، وهو كلام في غاية الأهمية، ولكن حسبنا ما ذكرنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع الذي تزكو به نفوسنا وتصلح به قلوبنا وتصلح به أيضا أعمالنا، ويقربنا إلى الله، ويكون سببا لخشية الله عز وجل والإنابة إليه والتوكل عليه وعبادته سبحانه وتعالى وطاعته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمنحنا جميعا وجميع إخواننا المسلمين الفقه في دينه والعمل بذلك بذاع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثبات على ذلك حتى الممات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.